هل هناك استثناءات من الدفن في المقبرة العامة؟ يذكر أن هناك بعض الأشخاص يستثنون من الدفن في المقبرة العامة ويجوز أن يدفنوا خارج المقبرة العامة، أولهم الأنبياء عليهم السلام، ثانيا شهيد المعركة، ثالثا من مات في سفينة ولا يمكن الاحتفاظ به إلى حد الوصول إلى البر، ومن مات في رفقة بعيدا عن المقابر العامة، ومن سقط في بئر ولا يمكن إخراجه منها إلا بمسلح. نكتفي بهذا القدر، وكل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.